وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فكن على يقين يا عبد الله من أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول. وفي حديث عبد الله بن مسعود هذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بخمسة أشياء لا تزول قدماه يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عنها. أولها عن عمره فيما أفناه، إن العمر هو رأس مال الإنسان في تجارته مع الله سبحانه وتعالى، فإذا نفد العمر انقطع العمل. إن العمر هو رأس مال الإنسان في تجارته مع الله سبحانه وتعالى، فإذا نفد العمر انقطع العمل. وكلما طال العمر كان خيرا للإنسان، إن كان محسنا لعله يزداد، وإن كان مسيئا لعله يستعتب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وعن عبيد بن خالد قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقتل أحدهما أي شهيدا في سبيل الله، ثم مات الآخر بعده بجمعة فصلينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلتم؟ أي ماذا قلتم لهذا الميت في صلاتكم عليه؟ قالوا: سألنا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه، بأخيه الذي قتل في سبيل الله قبله بأسبوع. فقال عليه الصلاة والسلام: فأين صلاته في هذه الجمعة؟ وأين عمله فيها؟ لما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. فالعمر أغلى ما تملك، وهو رأس مالك في تجارتك مع الله سبحانه وتعالى. وقد وصانا الله تبارك وتعالى ورسوله بالحرص على العمر واغتنامه قبل انتهائه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل موتك، فإنك إذا مت انقطع عملك، وإذا عشت ربما لا تقدر على فعل الخير الذي تركته متعمدا. فإن الله تبارك وتعالى يعاقب الإنسان إذا مكنه من الخير ولم يفعل، يعاقبه الله تعالى بالحيلولة بينه وبين فعله بعد ذلك. ثم إنك لا تدري ما اسمك غدا، فالله تبارك وتعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عقابا من الله عز وجل لهذا الإنسان، فإذا مكن الله تبارك وتعالى العبد من فعل خير ويسره له، ثم غلبت عليه البطالة وغلب عليه الكسل وترك ذلك الخير الذي كان قادرا على فعله، لو أراد فعله بعد ذلك حال الله بينه وبين فعله، كما فعل بكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتجهزوا للخروج إلى تبوك في شدة الحر وفي قلة من المال، لكن كعبا أخبر عن نفسه أنه لم يكن في ذلك الوقت أغنى منه قبل ذلك، ولم تكن عنده ركوبتان إلا في ذلك الوقت، فتباطأ كعب في الجهاز وقال أنا قادر على الجهاز، متى قال الرسول اركبوا ركبت، وجعل الناس يتجهزون وهو لا يتجهز، ونادى الرسول بالخروج فخرجوا وهو يقول أنا قادر على أن ألحق بهم. خرجوا بعد العصر فأمسى فقال أخرج في الصباح، فأصبح قال أخرج في المساء، فأمسى ولم يخرج فأصبح فلم يخرج، قال ويا ليتني خرجت. فاغتنم أيها الإنسان عمرك، اغتنم حياتك، وبادر بفعل الخيرات واحرص عليها آناء الليل وأطراف النهار، ولا تؤخرن عمل اليوم إلى الغد، لا تؤخرن عمل اليوم إلى الغد، واحذر طول الأمل فإنه يقعد عن خير العمل. فالذي يظن أنه سيعمر طويلا ويحيا كثيرا لا يكن مندفعا إلى طاعة الله سريعا إليها، بل يتباطأ ويتكاسل، شعاره كما يقولون اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل بكرة، وكأن بكرة ملكه. اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ويأتينا فردا، ونمد له مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فأنت لا تملك غدا، أنت لا تملك غدا، فجد واجتهد في طاعة الله عز وجل، وتأسى بالسلف الصالح، لقد كان لهم عمل بالليل لا يؤخرونه إلى النهار، وكان لهم عمل بالنهار لا يؤخرونه إلى الليل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما ينام أول الليل نومة قصيرة ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، ثم يغفي إغفاءة خفيفة ثم يقوم ويتوضأ ويصلي، ثم يغفي إغفاءة خفيفة ثم يقوم ويتوضأ ويصلي، وهكذا حتى يطلع الفجر. وعن امرأة حبيب أبي محمد قالت قال لي أبو محمد إذا مت اليوم فبعثي إلى فلان يغسلني ويفعل كذا وكذا، وأنت عليك أن تفعلي كذا وكذا. فقيل لها هل كان رأى رؤيا أنه سيموت اليوم؟ قالت لا، لقد كان يقول لي ذلك كل يوم، كل يوم يقول إن مت اليوم افعلي كذا وكذا. وعن أبي توبة قال قال لي معروف وقد أقيم صلاة الظهر تقدم فصل بنا، فقلت إن صليت بكم الظهر فلن أصلي بكم العصر، كأنه كان يكره أن يؤم الناس. أقيم صلاة الظهر فقيل تقدم صلي بنا، فقال إن صليت بكم الظهر فلن أصلي بكم العصر، فقال أتحدثك نفسك أن تعيش إلى العصر؟ أعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يقعد عن خير العمل. فيا أيها الإنسان عمرك عمرك، ووقتك وقتك، وساعاتك ساعاتك، احرص عليها ولا تضيعها فيما لا ينفعك، واعلم أنك إذا قمت بين يدي الله يوم القيامة للسؤال لا تزول قدماك حتى تسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمري فيما أفلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب جزء من العمر، فإذا سئل الإنسان عن عمره فقد سئل من عن عمره من يوم أن جرى عليه قلم التكليف، يعني من يوم البلوغ والاحتلام إلى أن مات، فيشمل ذلك العمر كله، قصر أم طال، يشمل الشباب والكهولة والشيخوخة. ولكن الشباب لأهميته يسأل عنه الإنسان سؤالا خاصا: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، تخصيص بعد تعميم. يسأل عن العمر كله ومنه الشباب، ثم يخص الشباب بالسؤال سؤالا خاصا مرة ثانية: وعن شبابي فيما أبلاه. لأن الشباب هو فترة الصحة، فترة العافية، فترة القوة، فترة الفتوة، فترة البذل، فترة العطاء، فترة الجهاد، فترة الغدو والرواح إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل من الشباب أن يحرص على شبابه، وأن ينفق ليله ونهاره في مرضات ربه سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الغدو والرواح إلى بيوت الله، وأن يكثر من صيام النهار وقيام الليل وقراءة القرآن وفعل كل القربات التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، فإنه مسؤول عن شبابه فيما أفناه. ولكن الناظر في واقع شبابنا اليوم يرى أن كثيرا منهم قد ضيعوا شبابهم، فهم لا يعرفون إلا اللهو واللعب والسهر في الصلاة وعلى الطرقات، وأكثرهم أبعد الناس عن المساجد دور العبادة والصلوات، لا يصلي أحدهم ولا يصوم ولا يقرأ القرآن، بل ولا يصح قراءة القرآن، يضحك أحدهم بملء فيه وكأنه يظن أنه لن يرد النار، وإذا مات أحدهم لم يتعظ ولم يعتبر، وكأن الموت أبعد ما يكون عنه. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قسوة القلوب. فيا شبابنا اسمعوا لربكم وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فاحرص أيها الشاب على أن تكون من أصحاب الجنة الفائزين، جد واجتهد واغد ورح إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، إلزم المساجد واجعل القرآن رفيقك وجليسك وأنيسك، أكثر من تلاوته وتدبره، وسل نفسك عن كل آية فيه: إن كانت آمرة هل ائتمر، وإن كانت زاجرة هل ازدجرت. فإن فعلت ذلك كان حقا على الله عز وجل أن ينجيك من أهوال يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: يقوم أحد في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. أما الشاب الذي استغل شبابه في طاعة الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. فكن أيها الشاب ذلك الشاب، كن أيها الشاب ذلك الشاب، كن أنت أيها الشاب ذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله، حتى يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واغتنم حياتك، واغتنم شبابك، واغتنم صحتك، واغتنم فراغك في طاعة الله سبحانه وتعالى. اغتنم خمسا قبل خمس، هكذا يوصيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضحكا وقد نسلت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. ويا شباب التغيير، يا شباب التغيير، يا من غيرتم النظام، نريد منكم تغييرا من نوع آخر. نريد منكم تغيير الأخلاق وتغيير السلوكيات وتغيير المعاملات، إن في أخلاقنا فسادا نريد أن تصلحوه، وفي سلوكياتنا انحرافا نريد أن تقوموه، وفي معاملاتنا غشا وخيانة وزورا نريد أن تقضوا على كل هذه المظاهر السلبية التي تفسد المجتمع وتأكله كما تأكل الدودة حبة القمح فلا تنبت. وأنتم أيها الشباب أهل ذلك التغيير، أنتم قادرون بإذن الله عز وجل على ذلك التغيير، إن أنتم بدأتم بتغيير أنفسكم فتبتم إلى ربكم واستقمتم على دينكم، ثم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ودعوتم إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، ذلك هو التغيير الذي نريده، تغيير الأخلاق والمعاملات والسلوكيات، لا تغيير الساسة والساسات. والله معكم يوفقكم ويسددكم ويرعاكم ويصلحكم ويصلح بكم. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن المال خطره عظيم وضرره جسيم، حلاله حساب وحرامه عقاب، والناس مع المال أحوال أو على أحوال، فمنهم من يحرص على أن يكسب من الحلال ولكنه لا يبالي بالحرام إذا أنفق فيه، ومنهم من لا يبالي بكسب الحرام والإنفاق في الحرام، وقليل ما هم الذين يحرصون على الكسب الحلال والإنفاق في الحلال. إن الله تبارك وتعالى عظم أمر المال ونهانا عن الحرام منه وتوعد عليه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن صور أكل المال بالباطل، أكل الربا والرشوة والسرقة والنهب والاختلاس والخيانة والغلول وجحد الدين وجحد العارية وجحد الحقوق الواجبة على الإنسان، كل هذا من صور أكل المال بالباطل التي توعد الله عليها، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فاتق الله أيها الإنسان في مالك، وتأمل من أين اكتسبته، واعلم أن من شروط قبول الأعمال الصالحة أن تكون اللقمة حلالا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لاستبعاد قبول الأعمال الصالحة مع أكل الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ولذلك قال وهب بن الورد رحمه الله: لو قمت مقام هذه السارية ما نفعك ذلك حتى تنظر فيما يدخل بطنك، أحلال هو أو حرام؟ لو قمت مقام هذه السارية، يعني لو اعتكفت في المسجد ليل نهار وكنت كأحد أعمدته لا تخرج من المسجد أبدا، ما نفعك ذلك حتى تنظر فيما يدخل بطنك، أحلال هو أو حرام؟ فاحرص على الكسب الحلال، وإذا رزقك الله من الحلال فاحرص على أن تنفق في الحلال المباح، فإنك مسؤول عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فلا تنفق مال الله فيما حرم الله، لا تشتري بمال الله المخدرات، ولا تشتري بمال الله الدخان، ولا تشتري بمال الله المعازف، ولا تشتري بمال الله الراقصات والمغنيات. هذه الأموال الألوف المؤلفة التي تدفع للفرقة في أعراسنا وأفراحنا أموال أنفقت في الحرام، وأنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. تنفق مالك في معصية الله، تنفق مال الله في معصية الله. إذا أنعم الله عليك بنعمة الزواج وهي نعمة من أجل النعم، تبارز الله بمعصيته وتدفع مال الله للراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات وتشتري لهم الخمر والمخدرات، والله لتسألن عن ذلك يوم القيامة. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في مال الله الذي أنعم الله عليكم به، إن المال مال الله. قال الله تعالى في الرقيق إذا أراد المكاتبة: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال الله، ائتمنك عليه ثم سيرثه منك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخامس مما يسأل عنه العبد يوم القيامة إذا مثل بين يدي الله للسؤال: ماذا عمل فيما علم؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الكلام وقدم وأخر، فلم يقل وعن علمه ماذا عمل به، كما قال عن ماله من أين اكتسبه وفيما انفق، لم يقل وعن علمه ماذا عمل به، إنما قال وماذا عمل فيما علم. قدم العمل أولا للدلالة على أن العمل هو المقصود الأعظم من العلم، وإنما مدح العلم من أجل العمل به، وإنما العلم شجرة والعمل ثمرة، ومن تعلم وعمل وعلم فذلكم العالم الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيمة، ومن تعلم ولم يعمل بعلمه فإنما قامت عليه الحجة لله سبحانه وتعالى. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على الذين لا يعملون بعلمهم، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس فيقول: يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. وقد ضرب الله تبارك وتعالى للذي لم يعمل بعلمه مثل السوء، فقال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، فاعمل بعلمك يا عبد الله، اعمل بما تعلمت، واعلم أنك مسؤول ماذا عملت فيما علمت. وانتبه، هذا السؤال ليس خاصا بالعلماء، فكل إنسان على قدر من العلم، فهناك علم فرض عين على كل إنسان لا يسع مسلما جهله، فأنت مسؤول عن هذا العلم ماذا عملت فيه. ألم تعلم أن الله فرض عليك الصلاة فلماذا لم تصلي؟ ألم تعلم أن الله فرض عليك صيام رمضان فلماذا لا تصوم؟ ألم تعلم أن الله إذا آتاك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة فلماذا لا تؤدي الزكاة؟ ألم تعلم أن الله فرض عليك الحج إذا استطعت فلماذا لم تحج؟ ألم تعلم أن الله فرض عليك بر الوالدين فلماذا تعقهما؟ ألم تعلم أن الله فرض عليك صلة الرحم فلماذا تقطعها؟ ألم تعلم أن الله حرم عليك أكل الربا فلماذا تأكل الربا؟ ألم تعلم أن الله حرم عليك أخذ الرشوة فلماذا تعطيها وتأخذها؟ ألم تعلم أن الله حرم عليك الخيانة والاختلاس والنهب فلماذا تختلس وتنهب وتغل؟ ألم تعلم أن الله حرم عليك الخمر فلماذا تشربها؟ ألم تعلم أن الله حرم عليك المخدرات فلماذا تبيع فيها وتشتري تريد إفساد شبابنا؟ ألم تعلم أن الله حرم عليك الزنا فلماذا تقع فيه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟ وكثير منهم فاسقون، ولكن لا يأس من الإصلاح، لا يأس من التغيير، تغيير الأخلاق، تغيير السلوكيات، تغيير المعاملات، لا يأس مهما بلغت القسوة بالقلوب ومهما بلغ الفساد في المجتمع، لا يأس إن شاء الله. فقد فتح الله أمامنا باب الأمل، فقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكما تلى الأرض ميتة سوداء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ثم تحيا بإذن الله، كذلك يحيي الله القلوب الميتة بعد موتها إن شاء، إن ربي على كل شيء قدير. خمس مضيعة، خمس مهملة، خمس منسية، تذكرها ولا تنسها، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشرح صدورنا الإسلام، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين، وول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك يا رب العالمين. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والسلام والاستقرار والخير والرخاء، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.